بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم سيرة وأنا عارف أنك بتحب تاخدوا السيرة مني، بس بصيبكم. طيب، كنا وقفنا عند الغزوات والسرايا قبل غزوة بدر الكبرى، ماشي؟ فرق بين الغزوة والسرية طبعا معروف. الغزوة هي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، أما السرايا عازم. طيب، غزوة مؤتة. أما السرية هي التي بعث فيها أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. عازم، الناس بتقول على كل السرايا وغزوات غزوات، أفضل واضح. طيب، بدأ بسرية سيف البحر، وفي هذه السرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين، وبعثهم فقابله أبو جهل في 300 رجل من أهل قريش، وكادوا أن يقتتلوا، ومشى بينهما مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين، فمنع أن ينشب قتالا بينهم. ومن يخدم الغزوة دي من هذه السرية أن حمزة رضي الله عنه كان فيه 30 رجلا والمشركين فيه 300، وكان متحفزا للقتال، يعني العدد 10 أضعاف، وكان متحفزا للقتال، وكان يرغب في القتال رغبة شديدة. وهذا رضي الله عنه كان من أشجع الناس، وكان من أقواهم، وأيضا كان عنده رغبة في الشهادة في سبيل الله، وكذلك كل من معه، يعني العدد 10 أضعاف، ومع ذلك مستعدين لقتال من هم أكثر منهم ب10 أضعاف. وكان هذا لواء حمزة هو أول لواء عقد في الإسلام. يعني أول لواء، أول سرية أو أول غزوة، تعرف اللواء ولا مش عارفه؟ زي الراية كده يعني، دي أول راية يعني رفعت باسم الإسلام للقتال في سبيل الله، ماشي؟ ودخل أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حمزة. طيب، مع إذنك، عبد المطلب ما أمنش. بقول حمزة، حمزة ابن عبد المطلب. يعني مين اللي كان متأمر على على على السرية دي؟ حمزة مش عبد المطلب. حمزة، حمزة. أيوة، حمزة. أيوة، أيوة. عبد المطلب مات من زمان بقى. مات من مات من شهر ونص معانا هنا تقريبا. سرية، السرية الثانية هي سرية رابغ، بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في 60 رجلا من المهاجرين، فلقى أبا سفيان وحدث تناشب بينهم بالنبال، ولكن لم يقع قتال. ماشي. طيب، أما السرية الثالثة فهي سرية الخرار، وكانت في سنة 1 من ذي القعدة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في 20 رجلا يعترضون عيرا من قريش، ولكن كانت العير فاتتهم بأيام فرجعوا ولم يقاتلوا. وفي السرية التي بعد في الغزوة، أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة الأبواء، وهذه كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهذه كانت أول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للقتال، فخرج في 70 رجل من المهاجرين يعترض عيرا من قريش، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولكنهم لم يجدوا هذه العير فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الغزوة التي بعدها هي غزوة بواط، وخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في 200 من أصحابه يعترض عير قريش، ولكنه أيضا لم يدرك البعير، واستخلف هذه المدينة سعد بن معاذ. في الغزوة الثالثة وهي غزوة صفوان، ايه حد يقول حاجه؟ طيب، غار رجل من المشركين على مراعي المدينه ونهب بعض المواشي للمسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه رضي الله عنهم ليدركوا هذا المغيث اسمه كرزن، ولكنهم لم يبلغوا. ولكن في هذه الغزوة استخلف على المدينة زيد ابن حارثة. من هو زيد ابن حارثة؟ هو مولى من مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قبل الإسلام بزيد بن محمد حتى نزل تحريم أن ينسب الرجل إلا لأبويه، فسمي اسمه زيد بن حارثة، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. تحريم التبني كان نزل في زيد بن حارثة خلاص. ماشي طيب، دي فيها إشارتين. أول حاجة قول طيب، ها ليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا من مكة بغير أموالهم وتركوا كل ما يملكون من أراض ومن إبل ومن غنم ومن دور لمين؟ للمشركين في قريش. فقريش أخذت هذه الأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يعطي لقريش حتى يأخذوا ويعوضوا ما فاتهم من مكة. واضح كده؟ طبعا لو هم أخذوا كل دول ده لا يساوي شيء. لا اكتبوا لي الفرق بقى، خليك كده اقول لك خلاص طبعا. ماشي، لو هم فعلا كانوا يعني من غير اي حاجة يعني، واخد بالك الحاجات دي كلها لو كانوا خدوها كان لا يعوض اي شيء من اللي هم سابوه في مكة. ده كل ما يملكونه الفقراء المهاجرين حتى الغني منهم هاجر الى مكة فقيرا. يعني كان عبد الرحمن بن عوف كان معروف ان هو كان من الاغنياء، ولكن لما راح المدينة لم يكن غنيا، ولكن اشتغل بالتجارة حتى صار غنيا. وكثير منهم كان من الاغنياء، ولكن لما ذهبوا مكة تركوا الكثير من اموالهم خلفهم، وقريش اخذت هذه الاموال كلها فيأخذوا بعضا من حقهم. واضح؟ طيب، في بس اشارتين في غزوة سموه. هو انت من مكة كانوا تركوا الأموال دي يعني أموال تركوها لقريش. مش تركوها لقريش، المهاجر ده كانوا يهاجرون مستخفين من الكفار. إذا هاجر مستخف ده هيمشي بإبل ولا هيمشي بغنم؟ طب والبيوت بتاعته ياخدها معاه ازاي؟ يعني ترك بعض، اخذ بعض الاموال، ومش كل الاموال. لا واحد بيهرب يعني بينفد بجلده زي ما بيقولوا، هياخد ايه معاه؟ ياخد القليل. ومنهم زي صهيب الرومي عندما هاجر لم يسمحوا له ان يخرج بامواله، ولم يتركوه حتى دلهم على مكان اموالي. واخد بالك؟ فهم قريش كانوا مركزين حتى اللي يخرج يخرج بنفسه. اولا يمنعوا الهجرة، طب واللي خرج لا هيخرج يخرج بنفسه، انما امواله ناخدها احنا. واضح؟ اعتراض المسلمين للقوات دي ما كانش فيه يعني قدر من الكتاب كده في حرج يعني هما سووا الحاجات بعدين راحوا دلوقتي يهجموا على قوات القوات. ايه المشكلة؟ مش قريش دي يعني واحد يعني حتى في الشرع دلوقتي واحد خد منك 100,000 جنيه، لو عرفت ان انت تتحايل وتاخد منه 1,000 جنيه غصب عنه تعمل كده ولا ما تعملش؟ شرعا حتى لو غصب عنه يجوز شرعا. ليه؟ واحد سرق منك فلوس، واخد بالك؟ لو ليه دين عند حد تقول لا اديني انا الفلوس دي تاخدها، تقول لا ده من الفلوس اللي انت سرقتها مني، يجوز طبعا بشرائط، بس يعني الاصل ان هو الجواز. ما بالك دول بقى مش خدوا اموال بسيطه؟ شوف كام مهاجر هاجر وكام واحد ساب اموال يعوضونا بعض من حقهم. ماشي. هو بعد اذنك فضل. بعض المستشرقين اللي هم الزرادقه حاولوا يشوهوا صوره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يعني يخرج للسلب والنهب، ما يقولوش لا ده ساب حاجته وساب عشان الناس بيخاطبوا ناس جهال. أيوة. واللي بيسمعوهم هم جهال، واللي بيسمعوهم واللي بيسمعوا لهم جهال. كلام المستشرقين. ايوه ماشي، ما هو مردود عليه كله، ولكن يعني ايه؟ المتعمدين. ايوه ماشي طيب، بس في اشارتين مهمين في غزوه صفوان. اول حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر على المدينه احد من الانصار، كل غزوات اللي فاتت كان يؤمر الأنصار، ولكن في هذه المرة لم يؤمر أحد من الأنصار وأمر واحدا من المهاجرين. هذا دليل على أن الإسلام دين دولة وليس له علاقة بالعرقية، يعني مش عشان واحد ليس من أهل يثرب يبقى ما ينفعش أن هو يتأمر عليهم، لا يتأمر عليهم طالما أنه هو كفء لهذا المقام فيتأمر عليهم وإن كان من غير جنسهم. والأشياء الثانية بقى وإن كان من الموالي، يعني أيضا ليس من الأحرار، كان عبدا وحرر مع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. يبقى العبرة دائما غالبا بتكون بالإيه؟ بالكفاءة، كان يصلح لهذا الأمر فيولى. ماشي، تفضل. كان المدينة كان فيها عبيد طبعا؟ لا لا لا، في كل حتة، في كل حتة في العالم، مش المدينة ومكة والروم والفرس، يعني العبيد دي كانت التجارة، يعني من أربح التجارة في هذه العصور. سلمان الفارسي كان عبدا وكان في المدينة وكان عبدا لليهود، بعت حمزة وضعوا عنه وخالد، يعني بعت الغزوات الأولانية عشان يثبت أنه هو يعني لا، ودي لها أشارة تانية هو كويس عايزنا أنه هو أكثر هذه الغزوات والسرايا كان يبعث بالمهاجرين حتى يأخذوا حقهم، أن هم دول ليهم حق عندهم فهم يروح يجيبوا حقهم. هم ماشي. حق. نعم حق. نعم هم حق. نعم طيب ماشي. ممكن هدف من السرية دي ان هو بس ياخد الاموال بس ان هو يقطع على قريش التجارة طريق تجارتها، ماشي، ما عندوش كده امنين، ويحاول يعوض الخسائر التي حدثت للمهاجرين في المدينة. يقتل ايه المشركين دول؟ هم مش القصد القتل، قصد تعويض الاموال. تاني حاجة دي اول حاجة. تاني حاجة ان يقطع عليهم طريق التجمع، ما يبقوش يعني ايه زي ما هم اخرجوهم من ديارهم وهكذا، ما هم تعديش كده، واخد بالك؟ لازم يحسوا ان المدينة دي دولة لها كيان ويعمل لها حساب. ماشي، قوي ما يتكلمش مع الأقوياء، واخد بالك؟ انما البلد القوية ما تتكلمش ابدا مع البلد الضعيفة، تمني عليها الشرائط. طيب، غزوة التي بعد ذلك هي غزوة ذي العشيرة، خرج فيها صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200، ولم يكن يصلم أحد من على الخروج، وكان يعتقد عيرا ذاهبة إلى الشام ولكنه فاتته العير. طيب، السرية التي بعد ذلك هي سرية نخلة، وهذه السرية هي أول سرية حدث فيها قتال في الإسلام، وكان فيها أول قتيل من المشركين، وكان فيها أول أسير أو أسيرين أيضا من المشركين. وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عبد الله بن جحش الأسدي فسار، ولكنه أخبره، أعطاه كتاب وأخبره ألا يفتحه إلا بعد أن يسير بيومين. وبعد ذلك فتح الكتاب فوجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عين قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك ولم يجبر أحدا منهم على المضي، ومضوا جميعا راغبين فيما عند الله عز وجل، ومضى حتى نزل بنخلة. ولكن عندما نزل بنخلة عبد الله بن جحش كان دخل عليهم الأشهر الحرم، فوجدوا العير، فاحتار الصحابة هل يقاتلون في هذا الشهر الحرام أم يسرقون العير، فعزموا أمرهم فقاتلهم، فقتل واحد من المشركين سمى عمرو بن الحضرمي فقتل، وأسر اثنين وهرب الثالث، ورجعوا بالأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما علم أنه قاتلوا في الشهر الحرام، وقال مأمركم بهذا، ولكن نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فالله عز وجل يعني قال إن إخراج هؤلاء القوم من المهاجرين من مكة هو أعظم من القتال في الشهر الحرام، وقرهم الله عز وجل على ما فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى دية المقتول إلى أهله وأطلق سراح الأسيرين، ونزل بعد ذلك التشريع. دول عدو. وهو الظاهر ان مثلا سلام ادى هذه الدية لان هذه الآية لم تكن نزلت الا بعد الفعل. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو دية المقتول دي والدية انها كانت في الشهر الحرام ويعني ما تعملش زي تقول دعاية سيئة للمسلمين. انا مش عارف الحكم بالضبط يعني ده يعني اللي ممكن يظهر. ولكن بعد هذه السرية نزلت التشريع او التدرج الثاني في القتال. كان اول حاجة نزلت ايه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طيب أما التشريع الثاني نزلت إيه؟ وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ماشي. فأذن للصحابة القتال في سبيل الله عز وجل. يعني كده ربنا عز وجل يعني اقر الفعل بتاعهم ولا اقر الفعل؟ اه قتالهم فيه كبير شيء عظيم ولكن الصد ايوه الصد عن سبيل الله والكفر بالله واخراج اهل المسجد الحرام من المسجد الحرام اكبر من القتال في الشهر الحرام. مش اكبر لكن برضه القتل برضه في القتل في الشهر الحرام يجوز القتال في الشهر الحرام لمن قاتلك. إن قاتلوكم في الشهر الحرام فيجوز لكم أن تقاتلوهم في الشهر الحرام. نعم. سؤال مهم هنا لعبيك. الله يبارك لك. تفضل. إن شاء الله. دلوقتي لما الرسول عليه السلام وأرسل دعائم الدولة الإسلامية وأنشأ المدينة دولة لها كيان وهو نعم. ثم أكمل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان. ماشي. سيدنا علي. ماشي. إيه اللي خلى المسلمين تتجه وتخرج من المدينة وأبصر العراق مش عارف الأمويين والعباسيين و... طيب هؤلاء خرجوا نشرا لدين الله عز وجل فكانوا يقولون من أراد أن يدخل في ديننا يدخل في ديننا من أراد أن لا يدخل في ديننا فيدفع الجزية وعلينا حمايته يبقى في أهله وفي دوره وفي صومعته وفي كنيسته لا يتعرض له ولكن يدفع الجزية ومقابل هذه الجزية ندافع نحن المسلمين عنه إن جاءه أي مكروه من الخارج. طيب ندافع عنهم تمام الكلام. دي فتحات. دي فتحات. ليه الحكم المسلمين خرجوا من المدينة ليه؟ ده اللي هو الخليفة اللي هو الوالي أو الخليفة أو الحاكم ليه خرج سيب المدينة ليه؟ بسبب العاصمة. ليه بقى في عاصمتهم بلد تاني يعني؟ يعني مش سيادتك عارف العراق ايوه بقول لك اهو خرجوا نصرا لدين اللي ينشروا دين الله عز وجل دين الله عز وجل في الاقطار. ايوه طيب انا بتكلم على الحكم نفسه يعني العاصمه يعني عاصمه المسلمين غيرت ليه؟ لا دي كانت اسباب سياسيه في اوقات دي بقى مساله يخص ذكرها. الدوله الامويه جعلت عاصمتها في الشام يعني لم تجعلها في المدينه. دي اسباب سياسيه تيجي بقى ايه لما نيجي نتكلم على عهد الصحابه نتكلم فيها يعني. الوضع السياسي وضع السياسي طبعا مش وضع في حاجه ثانيه يعني. ماشي. طيب قبل ما نكمل اخوانكم الكمال امتحان الامتحان الثاني الجميل فنقول درجاتكم عشان قلنا درجاتكم المره اللي فاتت. امتحان اول مره في الورقه الثانيه كان جاب كام؟ الاول كان جاب 100% واحد جاب 96. طب الاول جاب 80% احمد عبد المنعم 80% على عبد الناصر مشي 74 موجود ما حسبتها لك 80 بس هم 74 ماليش دعوه. ماشي. طيب شريف احمد سعد 71 احمد رمزي 71 خالد احمد محمد 68 ودي الناس بتاعت الرقفه بقى اللي كان عندها امتحانات فعملنا رقفه خلينا 85. ماشي. ومصطفى محمد احمد فؤاد 64. مصطفى مين؟ مصطفى انت؟ 64 ليه مش امتحان سهل؟ امتحان سهل جدا 64 وبعد الرقفه 80 احمد رشوان 59 بعد الرأفة 80 أحمد فراج 56 بعد الرأفة 75 واحدة من النساء امتحنت المرة اللي فاتت 52 بعد الرأفة 75 طب ده مش عارف اعمل له ايه، مش هقول اسمه ان هو من غير رأفة وصائد، وده التاني غير رأفة وصائد، وده التالت غير رأفة وصائد، دول بقى ياخد الورق مني. نعرف الموضوع ده. عبد الرحمن حسن صائد ولكن بالرأفة ادينا له 50 ان شاء الله عنده رأفة. ايه؟ لا كنت عايزهم يقلوا مش يسقطوا يعني. مش امتحان. اه طبعا اه بس يعني بس لازم اعرفوا مين برضه ما لهاش علاقه. من لكم امتحان فاضلكم انا، احنا قلت الامتحان الاولاني يتحل. الامتحان الاولاني الامتحان الثاني من ضمن العقوبات انه ما يتحلش. استفاد الورق بتاعنا بس الامتحان الاولاني يا شيخ. ما هو مش هاخد برضه الورق ده ما تفتكرش حاجه. ماشي طيب. نتكلم بقى في ايه؟ في غزوة بدر الكبرى. طيب يعني بعد هذه الغزوات والسرايا علمت مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتربصون العير في قريش. ماشي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان كان هناك وكانوا ايه بداوا ان هم يتحرزوا خصوصا بعد سرية نخلة التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي واخذت العير من قريش، فبداوا يتاهبون او ياخذوا الحذر او الحذر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو سفيان في عير قافلة من الشام الى مكة، فكان يتحسس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متربصا هذه العير، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في 300 من أصحابه، ولم يكره أحد عن القتال، يعني كان تعرض كان القصد ما تعرضون العير ولم يكن يقصدون أن يقاتلوا جيش كبير. فعلم أبو سفيان بهذا فبعث نذير إلى قريش يخبرهم أن أدركوا العير، إن محمدا يتربص لهذه العير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة الأولى كانت كتيبة المهاجرين والثانية كتيبة الأنصار، وكان صاحب راية كتيبة المهاجرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتيبة الأنصار سعد بن معاذ. دوت بعد ما نوع السلام عارف ان هم بقى في حرب كده. لا لسه محدش عارف اي حاجه. يعني هم طالعين على عير وقسم الجيش كتبتين خارج الى العير. والعير كانت معروفه ان هذه عير كبيره، فكان متوقع ان يكون عليها حراسه، لذلك خرج في 300 رجل، وهذه اول مره يخرج بهذا العدد. اقصى حاجه قبل كانت 150 او 200، المره اللي خرج ب 300 رجل كان متوقع ان هذه العير، يعني يقول ان هذه العير فيها ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، وكان معهم الحراس 40 رجلا. ماشي. ولكن هذه العير كبيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن لا تفلت من هذه العير. وخلي بالك لو تعقب عير ده يعني غالبا مش ماشي في طريق واحد، لا يبعد شوية هنا وشوية هنا لغاية ما يعرف مكان العير فين، عشان بعد كده إيه يهجم عليها ويأخذ ما فيها. فخرج هؤلاء 300 من الصحابة وقسموا كتيبتين كما قلنا. طيب في تقسيم هذه الكتائب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرأي مين من المهاجرين؟ علي بن أبي طالب، وكان من أصغرهم سنا. سيدنا علي بن أبي طالب هو أسلم هو فتى صغير في مكة، فكان سيدنا علي بن أبي طالب ما زال صغيرا، ولكنه كان معروفا بالشجاعة وبالإقدام في الحرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية أيضا لكفاءته. نيجي برضه سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني كان أيضا من الشباب. سعد بن معاذ مات وعنده كم سنة؟ حد يعرف؟ 35 أو 36 على أقصى تقدير. ماشي. مات يعني هو سنه هنا تقريبا كان 32، لا حاجة 20 إيه؟ لا. مات إيه؟ عنده 32-33 في الحدود دي، يعني أيضا من الشباب. فكانت الراية الإسلامية في بدر من للمهاجرين الأنصار كانت في أيدي الشباب. ماشي؟ انكم شباب حلوين بقى. طيب، وعندما وصل النذير إلى مكة بدأ أهل مكة بالحمية وقالوا أيظن محمدا أن هذه العير مثل عير عمرو ابن الحضرمي، فحموا جميعا وخرجوا جميع أشرافهم، ومن لم يخرج بعث أحدا مكانه، يعني تأهبوا تأهبا شديدا نجدت هذه العير، فخرج منهم 1300 رجل حتى يدافعوا عن العير. في هذا الوقت كان أبو سفيان هو رجلا مجربا، سفيان يعني في الدهاء الحربي، يعني يعني كان من الناس اللي هم عندهم دهاء شديد جدا في الحرب وفي الماكيدة وكده. فعندما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترصد العير بعث العيون، فحتى وجد بعيرين فاستخبر هاتين بعيرين أصحابهم قائلين بجانب البعيرين، فانتظر حتى انصرفوا، ثم فت البعر، البعر اللي هو بتاع الجمل ماشي، ففته فوجد في العلف نوى، فعلم أن هذه علائف يثرب، فأخذ طريقا آخر، عرف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، فأخذ طريقا آخر من على الساحل ونفد بالعير، وبعث النذير ألا عليكم قد إيه قد فلتنا بالعير. ولكن أبو جهل بن هشام لم يسكت على هذا، قال لا والله لا نذهب حتى تضرب لنا القيان ونشرب القمر وتسمع ربنا ويهبوننا ما عاشوا. ولكن في هذا الوقت كان زعيم بنو زهرة كان رجلا كيسا فطنا، فعلم أن لا فائدة من وراء هذا، وأخذ يقنعهم بالرجوع فلم يرجع منهم أحد، فراجع، وكان اسمه الأخنس، راجع ومن معه من بني زهرة جميعا، كل بني زهرة لم يهرب، لم يحارب زهري واحد، كلهم رجعوا إلى مكة، وبقي قيام قوام جيش مكة 1000 رجل. طبعا بنو زهرة بعد هذه الحادثة كانوا يعظون هذا الرجل عظيما شديدا، لو كانت ايه تحصل لهم مصيبة كانت هتبقى فضيحة، كانوا هيهزموا، ولكنه نجاهم بفكره هذا وذهبوا إلى مكة. طيب في حد عايز يعمل الدرس الساعة 5 مش الساعة 4 انه لا يستطيع ان يحضر في موعد الدرس، المشكلة في ناس بتقول لي خير درس العصر، يعني يعني واحد عايز درس الساعة 5 وواحد عايز درس الساعة 3 يعني بعد العصر على طول، فانا هفضل على المعدة لان الظاهر ان نرد جميع الاطراف، طبعا عملته الساعة 3 يجي الساعة 5 مش هيلحق حاجة اصلا، فيعني ماشي. طيب واحد بيقول ندعي للشيخ محمد كحيل نستجرع منه غدا في عيني فندعو له ان شاء الله، و ما يجيب من الكورة يلعبوا كورة مش لما يجيب يلعب يوم الجمعة يروح يلعب معاهم، والله ما تروحوش زي المرة فاتت وتوفروا فلوس و ماشي. طيب نرجع للدرس شيخ ليه؟ يا لهوي العير أبو سفيان علم مكان جيش المسلمين فأخذ طريقا آخر غير الطريق التي تمر على المدينة ورجع بالعير. ده بعد ما راح خلاص بقى ينجدوا العير عرفوا إن العير رجعت المفروض يرجعوا، فأبو جهل رفض أن يرجع. بص هو فين بالظبط ما قالوش، ولكن هما كانوا في الطريق يا اما في الطريق يا اما وصلوا، يعني هو لم يذكر هذا واخد بالك، مش كانوا خرجوا خلاص ماشي، ورجع منهم ايه 300 اللي هما ايه بنو زهرة ماشي. طيب بعد ان علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التطور بان العير قد فلتت وانه قد جاءت قريش في 1000 من رجالها ليدافعوا عن العير، وأنهم حتى بعد العمى أن العير رجعت فإيه هم مصممون على استئصال شأفة المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، وطبعا الصحابة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لم يخرجوا للقتال جذورهم يعني ماشي. طبعا اللي بيقتل الذي لم يخرج للقتال حاله ليس مثل الذي خرج للقتال، حتى لو هو نفس العدد بيخرج بالقتال، بيخرج معه أدراع، يخرج معه خيول، يبقى عنده خياله. لم يكن هناك إلا فرسين عند المسلمين، هم فرسين بس أول عن الآخر. وطبعا الخرج القتال مش يخرج كده، عارفين في الحرب في رجالة في خيالة، فكده ما عندهمش أصلا صاحب خيالة، ده مش موجود، هم اتنين ماشي. لم يكن معهم إلا 70 بعيرا يتعقبون الاثنين والثلاثة على البعير، 70 جمل بس ماشي. وطبعا اللي بيحاول داخل عشان ياخد عير مع السيوف، لا بقى مش يكون مجهز جماح ولا مجهز دروع ولا مجهز اي حاجة يعني، خلاص يعني ايه عدة خفيفة ماشي. فطبعا التانيين اكثر من 3 أضعاف الاعداد، زائد ان هم كمان مسلمين ليسوا متجهزين مثل ذلك القتال. لذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري يستشير فيه الصحابة هل يكملوا أم يرجعوا إلى المدينة يتحصنوا فيها يعني ويهربوا يعني من هذا القتال. فأشار عليه سيدنا أبو بكر والمقداد يعني بعض من المهاجرين أن يستمر إلى هو فيه، وما زال يقول أشير علي أيها القوم. فعلم الأنصار أنه يقصدهم، فقام سعد بن معاذ نائبا على الأنصار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمضي إلى ما أمره عز وجل أو إلى ما شاء، وأنه لن يتخلف عنهم رجل واحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وقال أن الله عز وجل وعده إحدى الطائفتين إما النصر وإما الشهادة، وبشرهم فقال كأني أنظر إلى مصارع القوم غدا. طيب في حتى مشهود هنا بس هو في بعض الروايات، وكان يقول هنا يموت فلان ابن فلان، وهنا يصرع فلان ابن فلان، وهنا يصرع فلان ابن فلان. فبعد الغزوة وجدوا أن هؤلاء قد ماتوا حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعندما عزم المسلمون على القتال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم موقع جيش المشركين، فذهب مع أبي بكر يعني يسأل عن أخبارهم، فوجد رجل من الأعراب فسألوه عن مكان جيش المشركين وأيضا عن مكان جيش المسلمين، وهذا للتورية حتى لا يعلم أنهم من المسلمين يعني. صلى الله عليه وسلم كان يحتاط السرية، فحتى لا يعلم الرجل من هم، فسأله عن الجيشين. فقال لا أخبركما حتى تخبروني من أنتم. فقال إن الناس أخبرنا ثم نخبرك. فقال أما عن جيش المدينة فهم كانوا منذ يوم كذا في مكان كذا، وأظنهم اليوم في مكان كذا، ذا المكان الذي هي جيش المدينة. أما جيش قريش فهو كان في مكان كذا يوم كذا، واليوم أظنه في مكان كذا، للمكان الذي به جيش قريش. فقال من أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف من ماء. طبعا الرجل سمع من ماء، قال من ماء؟ ماء العراق ولا يعني ماء اليمن يعني ايه ماء يعني، يعني هو اصلا مش عارف قبيلة اسمها ماء، ماء دي في اي بلد يعني. ثم قعد يتفهم من ماء وسابوا مشوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ خلق الانسان من ماء مهين، ويقصد هذا الماء، ورجل بيدور على قبيلة اسمها ماء طبعا عمره ما هيلاقي، وحتى لو لقى مش هتفرق. طبعا ده في يعني التصرف النبي صلى الله عليه وسلم انه التكتم في مثل هذه المواقف. فاولا سأل عن الجيشين جميعا حتى لا يعلم او يفطن الرجل انهم من جيش المسلمين. ثانيا عندما اخبره من هو فورى هذه التورية حتى لا يعلم هذا الرجل انه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم سيدنا ابو بكر، فيذهب فيخبر قريش بهذا الموقف ماشي. طيب وفي مساء ذلك اليوم أشر الصحابة غلامين لأهل قريش كانوا يستقون الماء، فعندما أمسكوهم فظنوا أنهم لأبي سفيان، كان برضو الصحابة عندهم أمل أن يكون برضو في الهند أبو سفيان والعير مش جيش قريش. فضربوهم حتى يقولوا من لأنتم، فأخبروهم نحن قريش، فما صدقوهم وما زالوا يضربونهم حتى قالوا نحن أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم قال إذ ضربتموهم إذ صدقوكم وتركتموهم إذ كذبوكم، يعني قالوا إنهم القريش. فقال كم القوم؟ قالوا عددهم كثير. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا ينحرون يوما من 9 أو 10، يعني 9 من الإبل أو 10 من الإبل، يعني يوم 9 يوم 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 والألف، يعني علم عددهم من كم يأكلون في اليوم، ماشي. فعلم عدد المشركين. فقال من في القوم؟ فقالوا به في القوم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والحكم بن هشام بن هشام وصفوان بن أمية، أمية نفسه بقى هو أبوه، يعني ذكر أشرافا كثيرا من أهل قريش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد رمت إليكم بفلذات أكبادها، يعني خرجوا بجميع أشرافهم تقريبا، يعني جايين معهم جميع الأشراف تقريبا. طبعا الغزوة دي ما كانش فيها مين؟ واحد مهم لم يهزم في موقعة قط، حتى لما المشركين اتهزموا في بدر ما كانش موجود، حاجة مش ممكن. سيدنا خالد لم يهزم في موقعة لا في كفر ولا إسلام، ما تهزمش أبدا، لم يرى الهزيمة، ما شافهاش، ما عرفهاش أصلا. فسبحان الله هم قالوا لهم الخلمين قالوا لهم احنا من يشكو، ما قلت لك جات لهم الانباء من اساسا مش خسرهم ليه؟ علم ان العير قد رجعت، جات لهم اخبار العير رجعت وان جيش قريش هو اللي موجود، مش كده استشارهم يكملوا ولا لا، ماشي. طيب وفي هذه الليله نزل انزل الله عز وجل مطرا، فكان هذا المطر تثبيتا لاقدام المؤمنين، وكان وبالا على الكافرين كما ورد ذلك في سوره الايه الانفال، ماشي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حتى وصل إلى مكان فيه ماء من بدر، وكان الحباب بن المنذر رجلا مجربا يعلم القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا مكان أنزلكه الله أم هو الرأي؟ فنسب أخبره أنه الرأي، فقال ليس هذا بمنزل، ولكن ننزل في أدنى ماء القوم فنغوّر حوله، يعني ينزله عارف ما يبتبقى نزل مثلا كده، ينزل عند حتة اللي ما ينزل عندها يقف عنده يشربوا مية ويعملوا أحواض يمنعوا المية أنها تصل إلى الإيه لجيش المشركين، فنشرب ولا يشربوا. فنفسهم وافقه على هذا الأمر وغير مكانه إلى المكان الذي أشار به الحباب بن المنذر. طيب طبعا دي فيها فائدة لطيفة. أول حاجة أنه عندما أراد، أول حاجة أن هو نصح النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، وهذه النصيحة مستحبة، أنك إن رأيت أخاك محتاج إلى النصيحة فيستحب منك أن تؤدي أو تسدي إليه النصيحة حتى من غير أن يطلبها، ولكن إن طلبها وأنت تستطيع نصحه تجب عليك ساعتها، ولكن إن لم يستنصحك فيستحب منك أن تؤدي إليه النصيحة طالما أنك تعلم من هذه الأمور ما قد يفيدهم. هذه أول حاجة، أنه نصح لإمام المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم حتى من غير أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. الحاجة الثانية أنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أولا أهذا منزلا أنزلكه الله، يعني إن كان هذا وحيا من الله عز وجل سلمنا ولم نجادل، خلصت خلاص، ولكن إن كان رأي فعنده رأي. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي فالنبي قال رأيه وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل العشاء برضو نقول بس مقدار القيادة وخلاص نكمل الموضوع. بدر دي فيها تطابق، فيها نطرق إنه خلونا المادة دي على ترمين بصراحة، طبعا تبسطوا جدا بصراحة، مش عارف اخلصها في ترم واحد من المادة بصراحة، خصوصا ان احنا بنخش بقى في ايه، يعني الاول كنا بنعدي شوية، ان كل ما بنوصل دلوقتي بقت الاحداث كتيرة في صفحات قليلة، فيعني بصراحة في صعب جدا ان هي تخلص في ترم واحد. قلت لهم يا مصطفى الحج اللي هو ايه؟ ماشي ماشي خلاص. يبقى غالبا ان شاء الله هنحاول ان احنا نجيب لكم المادة دي على تمين، بصراحة صعب جدا تخلص في الترم واحد. طيب، بعد ان نزل المسلمون على الماء اقترح سعد بن معاذ رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني مقرا لقيادته، يعني يصنع له خيمة يحرك الجيش من خلال هذه الخيمة، واختار له مكانا عاليا يطلع فيه على مكان المعركة، وأمر الصحابة أو بعض الصحابة ليحرصون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد هذا الحرس سعد بن معاذ نفسه، كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إليه مكروه. طيب، ده طبعا فيه دليل على الأخذ بالأسباب، وأن سيدنا سعد اعتذر لمن خلفه من الأنصار، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن خلفنا رجالا لا يعلمون ما نحن عليه الآن، ما تركوك، يعني إن هما باقي الصحابة. طبعا هم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد العير فلم يخرج معهم، ولكن يعني إن علموا أنها الحرب لكانوا جاءوا معنا، فكان تحسب للهزيمة قبل النصر، فإن هزمنا فارجع إليهم يا رسول الله وهم ينصرونك كما نصرناك، يعني كان يتحسب أنه يعني إن قدر الله عز وجل عليهم الهزيمة فيريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سالما إلى المدينة فيجاهد مع من بقي من أصحابه رضي الله عنهم. طيب، المرة الجاية يعني بنقول إيه طبيعة الجيش. ماشي، الله سبحانه وتعالى عمك شان الصفر. حد عنده أسئلة؟ حج أو سيرة؟ خلصت؟ يلا، الله سبحانه وتعالى.